الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة الكهف، وهي سورة مكية وآيتها 10 و100. هي إحدى سور الخمس، بدأت بالحمد لله، وهذه السور هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وكلها تبتدئ بتمجيد الله جل وعلاه، بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والكمال. تعرضت السورة الكريمة لثلاث قصص هي من روائع قصص القرآن في سبيل تقرير أهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة والإيمان بعظمة ذي الجلال. أما الأولى فهي قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم ولجأوا إلى غارب في الجبل، ثم مكثوا به نياما 309 سنين، ثم بعثهم الله بعد تلك المدة. القصة الثانية قصة موسى مع الخضر، وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم، وما جرى من الأخبار الغيبية التي اطلع الله عليها ذلك العبد الصالح الخضر ولم يعرفها موسى حتى أعلمه بها الخضر، كقصة السفينة وحادثة قتل الغلام وبناء الجدار. والقصة الثالثة قصة ذي القرنين، وهو ما ملك مكن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانه على المعمورة وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها، وما كان من أمره في بناء السد العظيم. وكما استخدمت السورة في سبيل هذا فيها هذا هذه القصص الثلاث، استخدمت أمثلة واقعية ثلاثة لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان، وإنما مرتبط بالعقيدة. المثل الأول للغني المزهو بماله والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه في قصة أصحاب الجنتين، والثاني للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال، والثالث مثل التكبر والغرور مصورا في حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدم وما ناله من الطرد والحرمان. وكل هذا القصص والأمثال بقدر العزة والاعتبار. التسمية سميت سورة الكهف لما فيها من المعجزة الربانية في تلك القصة العجيبة الغريبة، قصة أصحاب الكهف. هناك أحاديث وردت في فضل هذه السورة وفضل قراءتها. أولا من أسمائها أولا تسمى سورة الكهف وسورة أصحاب الكهف، وأيضا هي الحائلة التي تحول بين قارئها وبين النار. وعن أبي الدرداء عن النبي قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وعن ثوبان عن رسول الله: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. وأخرج الحاكم عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. المهم، ما علاقة قراءة هذه السورة بالعصمة من فتنة المسيح الدجال؟ أقول وبالله التوفيق أن الدجال من أعظم الفتن، وسورة الكهف تعرضت لأنواع من الفتن 5. فهنا في السورة فتنة الدين متمثلة في أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال وهي متمثلة في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلم متمثلة في قصة موسى مع الخضر، وفتنة السلطان وهي متمثلة في قصة ذو القرنين، وفتنة كبير الدجالين متمثلة في إبليس وأعوانه. فالعاصم من هذه القواصم ومن هذه الفتن هو الإيمان الجازم واليقين بالله عز وجل والتوحيد الخالص، هو الذي يؤمن العبد من الوقوع في الفتن ويأمن فتنة المسيح الدجال، بل ويأمن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك فإن قراءة سورة الكهف بيقين وبإخلاص سبيل إلى هذا الأمر. أيضا هناك ملاحظة وعلاقة بين سورة الكهف وسورة الإسراء. مناسبة فاتحة الإسراء بدأت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والكهف بدأت بالتحميد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا مناسب لأن التسبيح مقدم على التحميد، يقال سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده. من أسرار فواتح السور الاستفتاح بالثناء على الله عز وجل، والثناء على الله قسمان: إما بإثبات لصفات المدح نحو الحمد لله، وهو موجود في 5 سور ذكرناها، كما قلنا في الفاتحة والأنعام والكهف والسبأ وفاطر، وتبارك مرتان في الفرقان والملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أو يكون تنزيه مثل سبحان الذي أسرى بعبده وسبح اسم ربك الأعلى، والسور التي بدأت من المسبحات أيضا، وهي سور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الإضافة هنا للتشريف والتعظيم، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. التنكير هنا يفيد العموم، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. جميع المشركين، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قال المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة، هذا تمييز تقديره، كبرت مقولتهم اتخذ الله ولدا، من كلمة وهي المخصوصة بالذم تخرج من أفواههم، ذم شديد يدل على شدة جهلهم وأعظم كذبهم، إن يقولون إلا كذب. تعدد الحال مع عامله، أنزل على عبده الكتاب في حالة كونه غير جاعل فيه عوجا، وفي حال كونه قيما على الكتب السابقة وقيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية. تعدد الحال بالعطف بالواو، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وبدون عطف. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، يعني ممكن أن يتعدد الحال بالواو ويمكن أن يتعدد الحال بدون الواو. فهنا الحال تعدد مع عامل أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجا، وفي حال كونه قيما، عوجا قيما بدون واو. مثل إيه؟ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسف، ليس هنا عطف ولكن إيه؟ تعدد الحال، غضبان حال وأسف حال. لكن في قوله إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، هذا حال، وسيدا حال معطوفة بالواو، وحصورا حال أيضا معطوفة بالواو. فيجوز العطف أو تعدد الحال بدون الواو وبالواو أيضا. فلعلك باخع نفسك، أي فلعلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تهلك نفسك هما وغما بسبب عدم إيمانهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي توليهم وإعراضهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ولأهلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، للزهد فيها وترك الاغترار بها، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والزينة هنا بالشهوات والمتع، شأن ما يتزين به الرجال والنساء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخ أخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والصعيد الجرز هو الذي لا ينبت ولا ينتفع به أحد. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدراتنا وسلطاننا؟ فإن خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله. والرقيم، وأما الكهف فهو الغار في الجبل. وقال ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقيل: الرقيم لوح من حجارة كتب فيه قصص أصحاب الكهف. ومنه الرقيم أي الكتاب، ثم قرأ كتاب مرقوم وهو الظاهر. إذ أوى الفتيات إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والأوطان والأموال والأصدقاء خوفا من الفتنة ورجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. الفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى واجتناب المحارم واستعمال المكارم. وقيل: الفتى من لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل. وعندنا في القرآن فتى، وتجمع فتية وفتيان، وفتية جمع قلة زي صبي وصبية وصبيان ونسوة ونسوان. أما نسوة فجمع لا مفرد لها. عفوا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذ أوى الفتيات إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اختفوا عن قومهم فسألوا الله رحمة ولطفا بهم، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اجعل عاقبة أمرنا رشدا، كما دعا رسول الله في المسند عن أحمد أنه كان يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، أي من رقدتهم، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري بها طعاما يأكلونه كما سيأتي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بالصدق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذ قاموا فقالوا، كلام مستأنف جواب عن سؤال: ما قصتهم وما خبرهم؟ قالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال الألوسي رحمه الله: وقد يقال إنهم أشاروا بالجملة الأولى وهي ربنا رب السماوات والأرض إلى توحيد الربوبية، وأشاروا بالجملة الثانية لن ندعو من دونه إلها إلى توحيد الألوهية، وهما أمران متغايران. وعبدة الأوثان لا يقولون إلا بالأول، أي بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وصح عنهم قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فعند المشركين توحيد الربوبية وليس عندهم توحيد الألوهية، أما هؤلاء الفتية فعندهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا استفهام يفيد الإنكار والنفي. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قرأ نافع وابن عامر ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بفتح الميم مرفقا. كان ملك جبار يقال له دقيانوس، كان يأمر الناس بعبادة الأصنام والطواغيت ويذبحون لها. فخرج الناس لمجتمعهم، وخرج هؤلاء الفتى مع أبائهم وقومهم، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله. فاختاروا الهجرة والفرار بدينهم، ففارقوهم فآووا إلى الكهف حتى نشر الله لهم من رحمته. لقد قلنا إذا شطط تأكيد لبراءتهم من عبادة غير الله، والشطط هو مجاوزة الحد وتقدير الكلام. ولو فرض أننا دعونا وعبدنا غير الله لنكونن في هذه الحالة قد قلنا قولا شططا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عدم وصول الشمس لأسباب طبيعية، أن الكهف مفتوح جهة الشمال. عدم وصول الشمس لأسباب غير طبيعية خرقا للعادة ونوعا من التكريم يؤيده وهم في فجوة منه، أي اتساع يسمع بدخول الشمس، إلا أن الله بقدرته منع عنهم حرها، ذلك من آيات الله، من آيات الله هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من عبدة الأوثان ولجوئهم إلى الكهف. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلا والهلاك. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. اكتشف الطب حديثا أن هناك نوعا من القروح معروف باسم قرح الفراش بيد سورز، تصيب الجلد والأنسجة التي تحته بسبب نقص التروية الدموية في بعض مناطق الجلد نتيجة لانضغاطها بين مكان النوم والأجزاء الصلبة من البدن، والاستمرار في النوم على جانب واحد مضر جدا بالصحة. فظهرت حكمة التقليب في النوم من اللطيف الخبير. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قرئ ولملئت منهم وقرئ رعبا، وقرئ أيضا وتحسبهم وتحسبهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. في هذه الآية الحث على العلم، الأدب فيما اشتبه عليه العلم أن يرده إلى صاحبه. الدليل قال ربكم أعلم بما لبستم، جواز الأكل من الطيبات فلينظر أيها أزكى طعاما، جواز الأكل من الطيبات والمطاعم اللذيذة، الحرص على استعمال الكتمان والبعد عن مواقع الفتن، رغبة الفتية الشديدة في الدين. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أيضا في الآية دليل على جواز الوكالة. ما هنا ما أين نجد هذا الأمر؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، دليل على جواز الوكالة في كل مباح مأذون فيه. إنهم إن يظهروا عليكم العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة يشهد له مفهوم المخالفة، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال أبو الفضل في قوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال أبو الفضل إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم، كلب أحب أهل فضل وصاحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. قال القرطبي إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الأولياء والصالحين حتى أخبر الله بذلك، فما ظنك بالموحدين المخالطين للأولياء والصالحين؟ وحديث عندما سأل رجل رسول الله متى الساعة، قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. وفيه تسلية عن المقصرين عن درجات الكمال. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أطلعنا عليهم الناس بدون طلب منهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا إرشاد من الله لرسوله إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد إلى مشيئة الله عز وجل، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليل على 70 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، الطوف هنا بمعنى الجماع، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له في رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنس وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. هذا تفسير لما جاء في سورة صاد من قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، حيث أخذ شق الولد الذي حملت به واحدة من المئة وألقى على كرسيه فاعتذر إلى الله فقابل الله معذرته وأبدله الريح تجري بأمره حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فوائد الحديث قوة الأنبياء على الجماع مع صحة البدن وكمال الرجولة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن 11 امرأة. جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن، جواز السهو على الأنبياء، وجواز استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله لأطوفن قوله لأجامع عن. ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دونه ملجأ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والصبر هو الحبس والمنع لغة، وهو حبس النفس عن الشكوى وصبر الجوارح، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقرأ ابن عامر بالغدوة والعشي يريدون وجهه، أي وجه الله. عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 6 نفر، فقال المشركون للنبي: اطرد هؤلاء لا يكترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هزيل وبلال ورجلان نسيت اسميهم. فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله ينظر إلى أغنياء القلوب، فقراء الجيوب، ولا ينظر إلى فقراء القلوب أغنياء الجيوب، ينظر إلى أغنياء الممتلئين بالإيمان. فأمر رسوله بأن يكون معهم، أي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بقى الضعفاء والمساكين والفقراء يريدون وجه الله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا للتهديد وليس للاختيار. دليل السياق: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا. السرادق هو البحر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البحر هو جهنم، قاله الطبري. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. ذكر الله حال أهل الإيمان في أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب فقط، بل وأساور من لؤلؤ فقط، بل وأساور من فضة. فهناك 3 أساور يحلون، أساور من ذهب ولؤلؤ وفضة. ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده 3 أساور، سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ، لأن الله قال: وحلوا أساور من فضة، وقال أيضا: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.